يكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء وأبصاركم وختم على قلوبكم

ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع

زكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم ومن آبائهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى

نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها كنوان دانية وجنات وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه

وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نساء بزعمهم إلا من نساء وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم

وإنه لغفور رحيم. صدق الله.